شديد، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما أدريك لعل الساعة قريب. وقفنا عند هذه الآية، قال الله تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها. يستعجل بها يعني يستعجل بالساعة الذين لا يؤمنون بها، لأنهم لا يعلمون هول الموقف ولا يعلمون ما سيحدث يوم القيامة، هم يستبعدون رجوع الأجساد، لذلك تراهم يستهزئون بها. ولذلك بعضهم قال: تريد مالك عندما نرجع إلى ربك تأخذ مالك أضعافا، استهزاء. وقد قال الله جل في علاه مبينا ما كان عليه هؤلاء، أنهم كانوا يستبعدون الرجوع والبعث والنشور، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. عندما فرك العظم فصار ترابا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: ما يحيي العظام وهي رميم. قل أول مرة. قال الله تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، لأنهم كما قلنا يستبعدون البعث والنشور، لذلك يقولون يعني رد علينا، بينوا لنا متى الساعة، فلتأتي الساعة الآن. كما قال قائلهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وقالوا رب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، فهم كفروا بالبعث والنشور، لذلك فإنهم يستبعدون، لذلك يستهزئون يتعجلون فاستعجلون بقيام الساعة. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الحق، والذين آمنوا ويعلمون أن مردهم إلى الله جل وعلا، وأن الله قادر على إرجاعهم، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وقد قال الله جل في علا: كما بدأنا أول خلق نعيده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلة، تحشرون حفاة عراة غرلة. وقال مهرؤون مسعين ربهم جل في علاه: وترى الضنك والضيق والشدة التي تكون عليهم يوم الميعاد. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وهم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم مصورا لنا ما يحدث يوم القيامة: يعقد لكل غادر لواء يقال غدرة فلان. وأيضا فإن الناس يغرقون في عرقهم، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، فالأمر ليس بالهين، الأمر عظيم والأمر شديد. لذلك قال الله تعالى عن الذين آمنوا وعلموا أنهم إلى ربهم يرجعون: أحمد سعيد المسألة غير مستقرة في الصوت وفي غيره. الله المستعان. فهم يعلمون أنهم راجعون إلى ربهم جل في علاه، وبين يدي الله موقفون وعلى أعمالهم مجزيون. ولذلك أنت ترى، عليكم السلام وبركاته أبو عمر، ولذلك ترى أنهم مشفقون منها، يعلمون ماذا سيحدث يوم القيامة، لا سيما أنه ستطاير الصحف وتوزن الأعمال ويوزن أيضا العامل، كما في حديث ابن عمر المناجاة: الله تعالى يلقي كنفه على عبده، يكلمه الله تعالى ليس بينه وبينه ترجمان، يقول: فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا، ويقرر بأعماله. يعلمون أن الأمر جلل. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الذين يجادلون في الساعة والذين يخاصمون في الساعة والذين يكذبون الساعة فإنهم في ضلال بعيد عميق، يتردى بهم إلى هوة سحيقة لا نجاة بعدها في هذا الباب، وعندما يكشف لهم الحجاب ويرون الغيب يكذبون على الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. جاء رجل بصوت جهوري ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن الله لك يا دكتور، رفع الله مقامك، أحسن الله لك وشكر الله لك، نفع الله بك الأمة الإسلامية. فقال بصوت جهوري في بعض أسفاري: قال يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله نحوا من صوت: ها أم أنا معك. فقال له متى الساعة؟ قال رسول الله: ويحك إنها كائنة فما أعددت لها. قال: حب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، ربي احفظكم جميعا يا رب. ولذلك قال الله تعالى: ألا إن الذين يمارون في الساعة يجادلون يخاصمون يدفعون يستهزئون لفي ضلال بعيد في جهل عميق، وإنها تتردى بهم إلى هوة سحيقة. ولذلك قال الله تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. يظهر أنه يتقطع عندك أنت بس يا أم الأبرار، هل يتقطع عند الجميع؟ هل الصوت يتقطع عند الجميع؟ ما في عندك فقط يا أم الأبرار. طب الآن تفضلوا انظروا الآن. نعم، قال الله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق ما يشاء وهو القوي العزيز. انظر هنا قال الله لطيف بعباده، هنا لطيف لطيف بعباده، وقال تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم يعني عن آخرهم: لا ينسى أحدا منهم سبحانه جل في علاه، فإنه يرزق البر والفاجر والمؤمن والكافر. الله جل في علاه يرزق الجميع، لكن هنا اللطف أيضا أنه أتى بهذا الاسم العظيم اللطيف. كل اللطف كل ما خفي ودق، كل ما خفي ودق، واللطيف هو الذي يخفي الأشياء في أضدادها. فسبحان ربي العظيم، قال الله لطيف بعباده يرزق ما يشاء، إذن هو لطف بهم بالرزق. أولا اللطف بالرزق، أولا اللطف بالرزق أن الله تعالى يجعل الرزق مستمرا لا يقطعه. ربي أرضى عنك يا دكتور، أسأل الله أن يجعل في يدك الشفاء دائما، وأن يجعلك خير عون لأهل الإسلام وفخرا لهم. نسأل الله أن يديم خيرك ويبارك فيك يا دكتور. شكر الله لك ذلك ودعوتك لنا، أريدك تستريح لتنفع الأمة الإسلامية بعد ذلك ودعوتك لنا. رضي الله عنك يا دكتور محمد، أسأل الله عليك. طيب، هنا قال الله لطيف بعباده، اللطف في الرزق، يعني هو قال لطف بهم في رزقه. سنبين أنواع اللطف في الرزق من الله جل وعلا بعد الأذان. لا بد أن تسمع القرآن، ولا بد أن تدخل المسجد، لا بد، لا تجعل للشيطان سبيلا عليك يا زهير. قال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. فهنا الله لطيف بعباده، اللطف في الرزق في كل شيء، فإن الله جل وعلا يعني هناك مراتب اللطف في الرزق. أولها هو أن الرزق لا ينقطع، وأن الرزق يبحث عن المرء كما يبحث الموت عنه، فلا ينقطع، فإذا هو مضمون مكفول، والله جل وعلا ضمنه لعباده. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. ومن ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفت في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. ومن ذلك أيضا أن الرزق قد يوسع وقد يقطر وقد يضيق، والله جل وعلا عليم حكيم يضع الشيء في موضعه. وهذا أيضا اللطف، بأن الله لطيف بعباده، يعلم أنه لو وسع الرزق على فلان لفسد حاله ولا كفر ولم يشكر ربه جل في علاه، فكانت المسألة من أعظم ما تكون. ولو ضيق عليه لاستقام حاله، والآخر عكس بعكس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى، وهذا وإن كان حديث كما قلت فيه ضعف لكن يستأنس به، أنه قال: وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد حاله. وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد حاله. فانظر اللطيف هنا وضع الشيء في موضعه بحكمته وعلمه سبحانه وجل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا هلا وأهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هنا الأمر هنا تراه مرتبا على لطف الله جل في علاه، فإنه يوسع ويقصر عن علم وعن حكمة سبحانه جل في علاه، فهو لطيف بعباده. قال الله: لطيف بعباده يرزق من يشاء. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال: وهو القوي العزيز سبحانه جل في علاه. ختم بهذين الاسمين العظيمين على أنه لا يعجزه شيء ولا يمنعه شيء، وليس مكرها لله أحد سبحانه جل في علاه. يرزق ما يشاء، يعطي ما يشاء، يمنع ما يشاء، يرفع ما يشاء، يعني يخفض ما يشاء، يهب الملك لما يشاء، ينزع الملك من يشاء، هو على كل شيء قدير. كما قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لذلك قال: هو القوي العزيز. غلب سبحانه جل في علاه وقهر، وقدرته سبحانه جل في علاه عامة، فهو القوي يعطي الرزق هذا لمن يشاء ويقطره على من يشاء ويوسع على من يشاء، سبحانه عليم حكيم. كيفك الله عافاك. نعم، الله لطيف بعباده يرزق ما يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. اللهم احفظنا رب. اللهم احفظنا رب. يقول الله جل في علاء: انقسم الناس إلى قسمين، قسم يريد الدنيا وقسم يريد الآخرة، كما قال الله حتى عن الصحابة في غزوة أحد: منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. الإشكال كل الإشكال أن من أراد الدنيا لابد أن يضر بالآخرة، ومن أضر بالآخرة خسرها، ومن خسرها عاش أمدا وأبدا بعيدا، وهو يعذب في في في في نار تلظى. وصف الله جل وصفا دقيقا: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. رضي الله عنك وعن زوجك وعن أولادك. اللهم أمين. قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، فيها دلالة واضحة جدا على أن من أراد الآخرة فإن الله تعالى يفتح له أبواب الآخرة، فيوفق ويسدد إلى طاعة الله، إلى الصالحات والطيبات والحسنات بعد الحسنات، والله تعالى يكفيه رزق الدنيا، فإن من شغل بالله كفاه الله كل الهموم. هكذا من أراد الآخرة. ولذلك يعني الله جل في علاه بين أن من أراده وأراد جنته فإن الله جل في علاه يفتح له أبواب الطاعة. قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا تزهيدا في هذه الدنيا حتى لا يكون المرء منها، مالي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. لما طلع المشروبة عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجده ينام على الحصير، بل وجد الحصير قد علم في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله بكى، أنت رسول الله تنام على الحصير، وكسرى وقيصر ينامون على الفراش الوثير. قال إهني يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولذلك الله تعالى زهدنا جميعا في الدنيا عندما قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه ليست لها عند الله مكانة. الدنيا دنية، دنية من الدناءة، دنية دنية من الدناءة، دنية من الدنو النهاية أجل. نعم. فلذلك الله جل في علا له حكم وشؤون في عباده سبحانه وجل في علا. لذلك قال قسمنا الناس إلى قسمين، قسم يريد الدنيا وقسم يريد الآخرة. من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة المسألة تحت مشيئة الله جل في علا، والله جل في علا لا يظلم الناس شيئا، والله جل في علا أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف فيكون، ويعلم بالقلوب سبحانه. قال الله تعالى يرزق ما يشاء والقوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، أي نقوي ونعينه ونعطيه. ولأن النبي صلى ولأن الله جل في علا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. موفقا مسددا، فإن الله تعالى لا يضيع عباده، بل إن الله جل وعلا يجعل القبول لمن سارع إليه ويقبل عليه سبحانه جل وعلا. فمن أراد الله أراد الله له ما يريد سبحانه جل وعلا. فعليكم أن تسارعوا إلى أن تكونوا من أبناء الآخرة لا من أبناء الدنيا. لذلك قال علي بن أبي طالب ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة يا رب العالمين. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، أي ومن كان إنما سعي ليحصل شيء من الدنيا وليس له في الآخرة من شيء، فإن الله تعالى يعطيه من الدنيا ما يعطيه تحت مشيئته، لأنه سبحانه جل في علاه الذي يعلم ما ينفع مما يضر. وهذه الصفقات خسرة، يعني هذه صفقة خسرة كالذي باع دينه بدنياه، بل أبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. والله لا يظلم الناس شيئا. من أخذ بأسباب الآخرة ارتفع إلى الآخرة، ومن كان يريد حرث الدنيا أتاه الله من الدنيا لكن ليس له في الآخرة من نصيب. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ولذلك أنكر الله أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا أصل في رد البدعة، وهذا إن شاء الله نبينه في الدرس القادم. لكن هنا أقول أن هذه الآيات تحث الأمة بأسرها وتستنهد الهمم إلى الارتقاء إلى الوطن الأصيل، إلى الجنات بجوار رب الأرض والسماوات. هذه لا يمكن أن تتأتى إلا بالزهد في هذه الدنيا. لابد أن يزهد المرء في هذه الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، والزهد في الدنيا رأس كل فضيلة. لذلك بعض علمائنا يزهدوننا في الدنيا ويقولون يعني ما عمر الدنيا، إيش عمر الدنيا هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت والساعة كأتين، الساعة على الأبواب على مشارف من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والدنيا كقطعة ثلج في يوم نهار شديد الحرارة. كم تبقى في يد الإنسان؟ كم تبقى؟ لا تبقى. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي قال له دلني على عمل إذا عملته يعني إذا عملته أحبني الله، وعمل إذا لم أعمله يعني وإن عملته أحبني الناس. قال أزهد في الدنيا أحبك الله، وأزهد في مفائد الناس يحبك الناس. أما من أراد الدنيا ما تراه إلا يعطي لها ويمنع لها ويحب لها ويبغض لها. وهذه هي أعمال الدنيا على الدرهم وعلى الدينار وعلى الدينار. ومقياس الناس عند رب الناس ما في القلوب. وهؤلاء ميزانهم معك دولار تبقى دولارا وتكون مقبولا مشفوعا لك وأنت تقبل قائلا شفيعا ناكحا. الإنسان الناس يقيسون الناس بما عنده من الوجاهة من المال بغير ذلك، فالله جل في علاه مقياس غير ذلك. ولذلك قال من كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها، هي دنيا حقيرة نؤتي منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال منديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ما هي الدنيا؟ ما هي الدنيا؟ لا تسوي شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لكنها لا تعدل عند الله شيئا، لا تساوي شيئا، ولو أعطاه الدنيا بأسرها ما فيها شيء. وهذا مستقوله جل في علا من كان يريد العجلة عجلنا له فيها من نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لسعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الفوائد المستنبطة: عظيم رحمة الله بعباده، لطف بهم رزقا، من جهل شيئا عداه واستهزأ به. وهذا الذي حدث، يجهلون الساعة وكيف ومتى تقوم فاستهزوا، والعاقبة وخيمة. الزهد في الدنيا رأس كل فضيلة. نعم، لو في أسئلة تفضلوا، سندخل على الموافقات. وأكرمك الله مكان وأكرمك الله مكان مقعد المحاض متجه للقبلة، هل أبدله؟ لو استطعت أن تبدله افعل، على الاستحباب ليس على الوجوب. لم تستطع ما فيها شيء، لأنه ما دام البنى عليه فهو ليس شيئا، لأن الكلام هنا الحرمة لا تكون إلا في الخلا. فإن كان البنى يمنع بينك وبين القبلة ليس فيها ثمة شيء، لكن الخروج من الخلاف مستحب. أنا أريد نفسي أخاف من عذاب الله وأنا أصلي الأوقات الخمس الحمد لله، هل هذا مرض الخوف أن الله غاضب علي؟ لا، ما أنت الآن لا تجعل الشيطان يجرك إلى القنوط من رحمة الله جل في علاه. ما دمت الحمد لله موفق للطاعة فأنت في خير وعلى خير. نعم، ولا تجعل الشيطان وسوسة فيهلكك. يقول بالخلاء المذكور في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، شيخ يقول الحمام الذي يستخدمه حاليا لا يتطبق مع بيت الخلاء المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يترتب عليه ما يترتب دخول بيت الخلاء فمن توضأ فيه من يتوضأ يذكر الله. هذا كلام باطل، كلام ضعيف، هذا كلام ضعيف. طيب، الكلام هنا على الموافقات في أصول الفقه. الموافقات قال المصنف رحمه الله تعالى: والمسألة السادسة، إذا تقرر ما تقدم فللدخول في الأسباب مراتب تتفرع على القسمين.